يعني في مسائل اعتقاد، في مسائل اعتقاد يقع فيها خلاف يكون باهية ترتب عليها كفر وإيمان، وفي خلاف برضو مسائل اعتقاد مثل هذه لكن لا ترتب عليها كفر وإيمان، لأن هذا جائز وهذا جائز، هذا يكون جائز وهذا جائز، فهمه إن شاء الله. الحمد لله.